استشهد كلهم من اخواني من اخواني من اخواني يا قائد سمعني المدفع ولا افيد يا قائد يا قائد سجلنا الدم قدمنا الموقع على اللامك على اللامك على اللامك يا ميتكم خلتني ارفع راسي ارفع راسي ارفع راسي واللي استشهد كلهم من اخواني من اخواني من اخواني لدي بيت ولدي سيارة ولدي زوجتان ولدي ثمانة أطفال ولله الحمد كل شيء لدي ولكن يا أخوان لا أحس بطعم هذه النعمة وأنا أرافق أخواني وأخواتي في التلفاز وفي المذياع يذوقون الذل والمرارة من عباد الصليب من حفدة الغردة والخنازير